الحمد لله الحمد لله الملك الحق المبين الواحد الأحد الصمد المتين أشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له شهادة يجر في القلوب نورها ويتضاعف ساعة العرض على الله فرحها وسرورها وأشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وقرة عيوننا محمدًا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وخليله أرسله بالحق وجعله الذي دل عليه اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل بيته وأصحابه وتابعيهم والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله التقوى التي هي نور يحل في القلب يصدقه العمل الإيمان هو ما وقر في القلب وصدقه العمل يقر في القلب اعتقاد توحيد الله عز وجل وتنزيهه فيثمر هذا الاعتقاد تعطشا وتعشقا في القلب لطلب رضوان الله والقرب منه فيجد المؤمن بالله عز وجل أن هذا التعلق الذي في قلبه لمعنى القرب من الله قد ارتبط بحقائق المتابعة لمن اختاره الله دالا عليه وهو سيدنا محمد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فإذا أقبل القلب على من أمره مقلبه سبحانه وتعالى بمتابعته وجد في سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم مثال الإنسان الكامل الذي اختاره الله واجتباه وبراه رحمة لهذا الوجود نعم إن الله قد سمى سيدنا محمدًا بالرحيم فقال بالمؤمنين رؤوف الرحيم لكنه أيضًا سماه الرحمة فلم يكن صلى الله عليه وآله وسلم رحيمًا فحسب بل كان هو الرحمة المهداة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فإذا وجد المؤمن الذي وجه قلبه نحو طلب رضوان الله بالاقتداء بسيدنا محمد أن أبرز صفاته صلى الله عليه وسلم الرحمة نظر المؤمن في قلبه وبحث عن نصيبه من هذه الرحمة هل يحمل في قلبه نور الرحمة للوجود؟ لم يقل الله عز وجل لسيدنا محمد وما أرسلناك إلا رحمة للمسلمين هل قال وما أرسلناك إلا رحمة للمسلمين؟ أم أنه قد قال له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين للإنس والجن والملائكة والحيوان والنبات والجماد فكل ما في هذا الوجود قد أودع الله في قلب سيدنا محمد رحمة به حتى أعداءه الذين آذوه وحاربوه الذين أسالوا الدم من جبهته الشريفة وأدخلوا حلقات المغفر في وجنتيه الطاهرتين ووضعوا السلا على عاتقه الشريف وخنقوه حتى جحظت أكرم عينين لدى الله عز وجل وآذوه وفعلوا به وبآل بيته وأصحابه من الأذى ما فعلوه رفع كفه إلى السماء قائلا اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون يقف ملك الجبال فيقول لسيدنا محمد وقد شكا إلى الله ظلم الكفار له شكى رمي الحجارة التي أدمت العقبين الشريفتين، شكى العتو والفساد والكبر والأذى والاستعلاء الذي وجه به، وقال: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي. هذا الدعاء العظيم الذي اهتزت له السماوات، ونزل جبريل يقول للمصطفى حبيب الملك الجليل: يا رسول الله، إن ملك الجبال يستأذنك في أن يطبق على أعدائك الأخشبين. فقال: كلا، فإني أرجو من الله أن يخرج من أصلابهم من ينصر هذا الدين. فخرج من أصلابهم من رفع راية هذا الدين، خرج من صلب فرعون الأمة أبي جهل عكرمة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وخرج من صلب أمية بن خلف الذي عذب بلال صفوان بن أمية رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فكان في معنى الرحمة الذي في قلب سيدنا محمد بابا أو مفتاحا لفتح تلكم القلوب الغلف التي ما عرفت نور الهداية. والمؤمن الذي يعلم أنه من أتباع هذا الحبيب وأنه من أمته، ينبغي أول ذي بدء أن يبحث عن معنى الرحمة في قلبه لهذا الوجود. رحمته أولا بنفسه، أن يرحم المؤمن نفسه من أن يعرضها لغضب الله وسخطه، فيدعوها إلى الاستقامة على طاعة الله، على ترك ما حرم الله، يدعوها إلى التوبة إلى الله. من منا لا يخطئ؟ من منا لا يسيء؟ من منا لا يذنب؟ من ذا الذي ما ساء قط؟ ومن له الحسنى فقط؟ محمد الهادي الذي عليه جبريل هبط، أما نحن فأهل للمعاصي والذنوب، ولكن الله قد نادانا إليه. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. فليرحم المؤمن نفسه بعصب فطمها عن معصية الله عز وجل وحملها على الصدق مع الله، ينظر بعين الرحمة إلى زوجته وأولاده وهي تنظر إلى زوجها وأولادها بعين الرحمة. ينظر أحدنا بعين الرحمة إلى ولده، ليس فقط ليطعمه وليكسوه وليعلمه ويدرسه، فإن البهائم تطعم أبناءها وإنها تحمي أبناءها، لكن مقتضى الرحمة أيضا أن يغرس كل منا في قلوب أبنائه أنوار لا إله إلا الله. قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ينظر بعين الرحمة إلى ذوي الرحم، الرحم معلقة بالعرش، تقول: هذا مقام العائذ بك من القطيعة، فيقول الله تعالى لها: يا رحم، أما ترضين أني قد اشتققت لك اسما من اسمي فأنا الرحمن وأنت الرحم؟ يا رحم، أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ فيصل رحمه ولا يقطعهم وإن أساءوا وآذوا. ينظر بعين الرحمة إلى الجار، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. الجار مؤمنا كان أو كافرا، محبا كان أو مبغضا، له في عنق المؤمن حق بأن يؤدي حق هذا الجار، فينظر بعين الرحمة إلى جاره، ينظر بعين الرحمة إلى زميله، إلى مديره، إلى موظفه، ينظر بعين الرحمة إلى أهل البلد التي يعيش فيها، ينظر بعين الرحمة إلى كل إنسان في الأرض، ينظر بعين الرحمة إلى الحيوان والنبات. ألم نقرأ في سيرته صلى الله عليه وسلم وفي حديثه أنه صلوات ربي وسلامه عليه حدثنا عن امرأة كانت تصلي، كانت ماذا تفعل؟ تصلي وتصوم وتذكر الله وتتصدق، لكنها حبست هرا حتى مات، فلا هي أطعمته ولا هي تركته يأكل من خشاش الأرض، فأدخلها الله النار. وحدثنا عن امرأة أخرى بغية تسير في طريق لا يرضي الله ولا يرضي رسوله، تقيم علاقات تتأكل بها من دناءة الفعل، لكنها نظرت ذات يوم إلى كلب كان يلهث من شدة العطش، فأشفقت عليه وسقته في خفها في حذائها بشيء من الماء، فنظر الله إلى رحمتها بالكلب فغفر لها وأدخلها الجنة. الرحمة هي مفتاح المعاملة فيما بيننا وبين خلق الله لنرضي الله. قال صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي يسميه المحدثون الحديث المسلسلة بالأولية، أي أول ما يحدث الشيخ تلميذه، يقول: وحدثني شيخي وكان أول ما حدثني به الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. فإذا عرف المؤمن هذا المعنى وعاشه أثمرت هذه الرحمة سلوكا يتعامل به المؤمن مع الذين يحيطون به. هذا السلوك اسمه الأخلاق. وعندما أراد الله أن يعظم سيدنا محمدا، وهو عظيم عند العظيم سبحانه وتعالى، أي معنى من معاني العظمة أبرزها لسيدنا محمد؟ هل قال له: وإنك لعلى لسان عظيم، وكان لسانه عظيما؟ هل قال له: وإنك لعلى علم عظيم، وكان علمه عظيما، فعلمه يأتي بالوحي من السماء؟ هل قال له: وإنك لعلى مكانة عظيمة، وأي مكانة في الوجود بين الخلق أعظم من مكانة سيدنا محمد صاحب الشفاعة العظمى؟ لكنه عندما أراد أن يبرز عظمة سيدنا محمد قال له: وإنك لعلى خلق عظيم، فجعل مجامع العظمة تبرز وتظهر في حقائق الخلق. وجاء صلى الله عليه وسلم ليربط رسالته كلها في مقاصدها بحقيقة الخلق، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، ليعلمنا، مع أننا نعلم أن الأصل في رسالته أنه جاء للتوحيد ونبذ الشرك، نعلم أنه جاء ليخرجنا من الظلمات إلى النور، لينقلنا من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، لكنه هنا يقول: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، لنتعلم نحن أمته من بعده أن التوحيد إذا صح في القلب أثمر الأخلاق الراقية. فلا يتأتى أن يرسخ التوحيد في قلب ويكون صاحب هذا القلب الموحد سيء الخلق أبدا. نعم، إذا صح رسوخ أنوار التوحيد في القلب استشعر القلب الموحد أنه عبد لإله واحد يبحث عن رضوان هذا الإله، وأن رضوان الإله سبحانه وتعالى له ارتباط بمعاملة هذا العبد للخلق الذين يحيطون به على الأخلاق التي ترضي الله سبحانه وتعالى. فإن غضب ودعته نفسه إلى سب أو شتم أو إلحاق أذى بمن غضب عليه تذكر قوله سبحانه وتعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فيقفز قلبه شوقا إلى أن يكون محبوبا عند الله، فيكظم غيظه ويعفو عمن أساء ويحسن إلى من يحيط به من الخلائق. معاشر المؤمنين، هذه القوة التي يتوهم كثير من الناس اليوم بأنها ضعف، قوة الثبات على الأخلاق، هي التي فتحت قلوب الناس وبلاد الناس من قبلكم. هاجر أعداد من المسلمين إلى بلاد لم يكن فيها موحد لله عز وجل، فدخلت أنوار التوحيد إلى قلوب أهل تلكم البلاد بغير أن تهراق قطرة دم واحدة. أندونيسيا، ماليزيا، سنغافورة، شرق أفريقيا، غرب أفريقيا، جزر القمر، كينيا، تنزانيا، أوغندا، مالي، هذه البلدان وغيرها عرفت لا إله إلا الله بسبب قلوب دخل أصحابها إلى تلكم البلاد. ملء قلوبهم حب الله، ملء قلوبهم الرحمة بعباد الله، ملء قلوبهم الاستقامة على الأخلاق النبوية. عرف الناس فيهم أن المسلم لا يكذب وإن تضرر، أن المسلم لا يكذب وإن طمع، أن المسلم لا يكذب وإن وجد شيئا من ملذات الدنيا يمكن أن يناله. المؤمن لا يكذب، إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون. فثبتوا على الصدق، فعرف الناس فيهم أنهم صادقون. فلما رأى الناس صدقهم في شؤون الأرض أدركوا أن حديثهم عن السماء لا يمكن أن يكون كذبا أبدا. فصدقوا حديثهم عن السماء لما رأوا صدقهم في الحديث والمعاملة مع الأرض. وهذا هرقل لما وصل إليه أبو سفيان سأله عندما بلغه أن سيدنا محمد قد خرج وجاءت إليه رسالة من سيدنا محمد يدعوه إلى الإسلام، قال له: هل جربتم عليه كذبا؟ وكان أبو سفيان لم يسلم بعد، قال: لا، لم نجرب عليه كذبا قط. قال: إن الذي لا يكذب على أهل الأرض لا يكذب على أهل السماء. نعم، الذي لا يكذب على أهل الأرض لا يكذب على أهل السماء. فما أخبارنا في معاملاتنا مع أهل الأرض يا من هم ورثة رسول السماء، يا أمة رسول السماء؟ كيف نعامل أهل الأرض قبل أن نحدثهم عن السماء؟ إن الذي يرى من المسلم الذي يحتك به كذبة من أجل يورو أو أكثر أو أقل وكلها قليلة، أيصدقه في الكلام عن خالق السماء والأرض؟ إن الذي يجرب كذبة في معاملات يومية، في إخبارات عن المحسوس الذي يراه ويسمعه ويعرفه ويحسه، هل سيصدقه بعد ذلك إذا حدثه عن الغيب الذي لا يراه ولا يسمعه ولا يحسه؟ هذا المعنى تلاه معنى آخر، وهو أن الذي يروض نفسه على الصدق، الذي يروض نفسه على الثبات، على الخلق، على الأمانة، فلا يخون عهدا ولا يخلف وعدا، هو الذي يعرف معنى الثبات على الحق مهما جاءت الاختبارات، مهما تسلط عليه الأعداء، مهما أوذي لا يتزعزع. لماذا؟ لأنه تعلم الثبات أولا مع نفسه. نفسه دعته في ساعة خوف أو طمع إلى أن يكذب أو يغدر أو يخون أو يؤذي غيره، فلم يطع نفسه في رغبتها، فكيف يطيع الخلق في رغباتهم؟ هو تعود على أنوار الثبات. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. لهذا لما سأل هرقل أبا سفيان السؤال الثاني، قال له: هل يرجع أحد ممن آمن به عن إيمانه؟ قال: لا، لا يرجعون وإن آذيناهم وعذبناهم. فقال: وكذلك الحق، إذا باشرت حلاوته القلوب لا يمكن أن تتراجع عنه أبدا. إذا شهدنا اليوم تراجع أعداد من المسلمين عن ثوابت دينهم، إذا رأينا من شبابنا من يبيع دينه الغالي بعرض من الدنيا رخيص، فنراجع أنفسنا قبل أن نتكلم عن كيد الأعداء ومؤامراتهم، فإن المؤامرات الأعداء لم تنتهي منذ عصر آدم عليه السلام، وإبليس يتآمر حتى عصر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فتآمروا على قتله وعلى أذاه وعلى التنكيل به وبأهل بيته وأصحابه. لكن الفرق بين الأمس واليوم عباد الله أن مؤامرات الأمس لم تكن تجدي، لأن المؤمنين كانوا ثابتين على أخلاقهم وصدقهم وأمانتهم. فإذا عدنا من جديد إلى الثبات على الأخلاق والمعاملات في اليوم والليلة مع سائق الباص، مع الذي في القطار الذي يمشي تحت الأرض، المترو كما تسمونه، مع الذي يبيع ويشتري معنا، إذا جاء المشتري ورأى أن الذي يقف على البيع مسلم واطمأن بسبب معاملته السابقة بأن المسلم لن يغشه في السعر ولن يغشه في نوع البضاعة ولن يكذب عليه ولن يؤذيه، إذا قابل المسلم موظفا في الحكومة فسأله سؤالا فعلم أن المسلم لا يمكن أن يكذب في سؤاله، رسخ في قلب الذي يعاملنا ولو كان مبغضا لنا ولو كان متعصبا ضدنا أننا أصحاب حق. وإذا نجح المسلمون في هذه البلاد في أن يترسخ في قلوب من يحيط بهم أنهم أصحاب حق، أنهم أصحاب أخلاق، أنهم أصحاب مبادئ، انشرحت صدور أكثر الناس لما يقولون. نعم، ومن لم ينشرح صدره سيشعر أنه مهما كانت قوته، من تعصب ضدهم أو آذاهم سيشعر أنه مهما بلغت قوته لا يستطيع أن يقاوم أقواما تمثل الحق في قلوبهم ورسخ نوره في بواطنهم. إن أعدى أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو جهل، قبحه الله تعالى مع كونه الذي جيش الجيش ضد رسول الله وحرض الناس على رسول الله وآذى أصحاب رسول الله وقتل سمية رضي الله تعالى عنها أم عمار وياسر والده وفعل ما فعل، لكنه في يوم معركة بدر، وكرروا هذه فيما بينكم لتدركوا عظمة الذي تدعون إليه، جاء إليه أحد من أسلم من الصحابة قبل أن يسلم أو قبل أن يعلم أبو جهل إسلامه، قال له: أناشدك الله يا أبا الحكم، نحن الآن سنحارب محمد أناشدك الله، أمحمد هذا صادق أم كاذب؟ فالتفت أبو جهل يمنة ويسر ولم يرى أحدا آخر يسمعهما، فقال: أما وقد ناشدتني الله؟ فإن محمدا هذا صادق، إنه لم يكذب على أهل الأرض قط، فكيف يكذب على أهل السماء؟ قال: فعلى ما تقاتلونه؟ القضية أخرى. قال: كنا وبني هاشم فرسي رهان، إن أكرموا أكرمنا، وإن أظهروا شجاعة وحمية أظهرنا، حتى كدنا أن ننافسهم، أي قبيلته بني مخزوم من قريش، فلما تحاككت الركب ظهر فيهم نبي أن لنا أن ننافسهم بعد ذلك. فالقضية ليست قضية مبدأ، القضية قضية حسد، وما أكثر من يحسد المسلمين في الأرض. لكن إذا كان في المسلمين ثبات إمامهم صلى الله عليه وسلم، واستمدوا من أنوار هذا الثبات معنى الثبات، كانت قوتهم قوة التأثير في القلوب وفي النفوس، فعرف الناس أنهم نفع في الأرض لا ضر، وأنهم بناء وعمار في الأرض لا خراب، وأنهم مساعدة لمن في الأرض لا أذية لمن في الأرض، أقبلت القلوب. أسأل الله عز وجل أن يقبل بالقلوب علينا، وأن يرزقنا حقائق التناصح على هذه المعاني، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقال عز من قائل كريم: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العلي العظيم، وبلغ نبيه الوفي الرسول الكريم، ورزقنا وإياكم العمل بما في آية الذكر الحكيم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله كما أمر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نكون بها من خير امتثل ومن امتثل وأتمر، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله، صفوة الصفوة من مضر، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم على الأثر. عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، واعلموا أن نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم عندما هاجر من مكة واستخلف ابن عمه عليًا ينام في مطرحه، لم يستخلفه فقط ليوري على الكفار أن رسول الله خروج رسول الله، بل استخلفه لأمر مهم الكثير لا يذكرونه اليوم على المنابر، وهو أنه استخلفه ليرد الأمانات إلى أهلها، حيث كان الكفار الذين يكفرون برسول الله ويعادونه يضعون أماناتهم عنده هو صلى الله عليه وسلم، الذي عرفوه بأنه الصادق الأمين، حتى مع عداوتهم له لم يسمح لنفسه بأن يخل بمعنى الأمانة، فخلف ابن عمه عليًا ليرد الأمانات إلى الذين آذوه وعادوه وتآمروا على قتله. هذا هو الثبات. واعلموا أن الله قد أمركم بأمر ابتدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكته المسبحة بقدسه، وأيها بالمؤمنين إرشادا وتعليما، ورفعا من قدر نبيه وتكريما، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد، عبدك المصطفى ونبيك المجتبى وسيد أهل الأرض والسماء. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها، وأنت خير الوارثين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن أصحاب رسول الله وآل بيته وصحبهم والتابعين، وخص بالرضوان ساداتنا ذوي القدر العلي، خلفاء نبيك أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. وارض اللهم عن ريحانتي رسول الله من الدنيا بنص السنة، وسيدي شباب أهل الجنة في الجنة، أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعن أمهما سيدة نساء الدنيا والأخرى فاطمة الزهراء، وعن خديجة الكبرى، وعائشة وعن عائشة الرضا الصديقة، وعن سائر أزواج رسول الله وآل بدر وأحد وبيعة العقبة وبيعة الرضوان، وعنا معهم وفيهم برحمتك يا حنان يا منان. اللهم أحينا على محبتهم، وأمتنا على ملتهم، واحشرنا غدا في زمرتهم. اللهم املأ قلوبنا بحبهم، واعصم بواطننا عن بغضهم، واجعلنا يا مولانا على مسلكهم يا رب العالمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الرضا والصدق والعفاف والغنى. اللهم زين الإيمان في قلوبنا، واشرح به صدورنا، وثبتنا على الحق فيما نقول ونعتقد ونفعل يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ثبتنا يا من ثبت أهل الإيمان، ثبتنا على لا إله إلا الله، وأحيي بها قلوبنا، وثبت عليها أقدامنا، وذرارينا ما تناسلوا. اللهم احفظ الإيمان في قلوب المؤمنين في هذا البلد، اللهم ثبتهم على الحق، واحفظ في ذراريهم أنوار لا إله إلا الله، واجعلنا وإياهم يا مولانا لمن ترتضيهم لخدمة دينك. اللهم إنك تعطي الدنيا من تحب، وتعطيها من لا تحب، ولكنك يا سيدي لا تعطي الدين إلا من تحب، فأعطنا ما تحب بما تحب كما تحب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ابسط بسط النور في هذا البلد، اللهم ابسط بسط النور والخير والهداية والأمن والإيمان فيها، واجعلنا ممن ترتضيهم لذلك يا رب العالمين. اللهم احفظ الحرمين الشريفين، وخلص أولى القبلتين. اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى، اللهم احفظ المسجد الأقصى، ولا تجعل ذنوبنا ولا معاصينا ولا فرقتنا ولا سوء أخلاقنا معاول بأيدي أعدائك وأعدائه يهدمونه. اللهم إنه مسرى نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج عن إخواننا في فلسطين، فرج عن إخواننا في العراق، فرج عن إخواننا في الصومال، فرج عن إخواننا في السودان، فرج عن إخواننا في أفغانستان، فرج عن أهل لا إله إلا الله، وعن كل مظلوم من خلقك في كل مكان. اللهم إنا نسألك نظرة منك إلى أهل لا إله إلا الله، تردهم فيها إلى أنوار لا إله إلا الله. اللهم قوم ألسنتنا على الصدق وقول الحق، وقوم قلوبنا على اليقين والثبات، وقوم أعضاءنا على الاستقامة، واجعلنا ممن ارتضيتهم لقربك يا رب العالمين. اللهم وإذا حانت ساعة الوفاة، ونادى منادي الموافاة، فنسألك اللهم أن تثبتنا عند سكرات الموت، وأن تثبتنا عند سؤال الملكين في القبر، وأن تثبتنا يوم الحشر والنشر. اللهم عرفنا هذه الوجوه على حوض نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفي ظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعلنا ممن تغمرهم شفاعة الحبيب المصطفى، يا أكرم من أعطى وما بخل، وأجود من أكرم السائل بما سأل، يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. اللهم واجعل آخر كلامنا في الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، بحقائقها متحققين حسا ومعنى ظاهرا وباطنا. بارك اللهم في هذا المسجد، وفي من عمره، وفي من خدم فيه، وفي من صلى، وفي من درس، وفي من دل على الخير يا رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم،